عديت من المكتوب ودرت ثنايا، شربت كل حبيب وشرب مايا، ما لقيت غيرك زاد يا بابا وقت الشدة يرحمني من الدمعات، ما لقيت غيرك زاد يا بابا وقت الشدة يرحمني من الدمعات، من الدمعات في مشكايا. دللتني وشقيت اه يا بابا، دللتني وشقيت اه يا بابا، ومن هات ما مليت مثل الغابة كسرعتني وسقيت آخر ساعة. أنا اليوم أنا اليوم أنا اليوم ولدك بين يديك أحسن صابة يا بابا، لو نعطيك عمري وشوية بشوان حندفيك مش مزية يا بابا، لو نعطيك عمري وشوية بشوان حندفيك مش مزية، من غيرك صغري ما يكون صحابة بمطار هتنسيك كل ذية، لو نعطيك يا بابا عمري وشوية يا تاج راسي يربي عثماني يا لميمة، يا تاج راسي يربي عثماني يا لميمة، علمتني وفسرت لي كل معاني، علمتني وفسرت لي كل معاني يا لميمة، الخالق المعبود عليك وصاني، الخالق المعبود عليك وصاني يا لميمة، يا لميمة، لا ننهرك ولا نوشعك بكلام. فوني جينيراسيون انجكتي جينيراسيون كاليتي.